satisfaction is that we can genuinely amen just the God of God. When I look at the respect to God, I'm not going to say that the God of God is not going to be able to do it. I'm not going to say that the God of God is not going to be able to do it. I'm not going to say that the God of God is not going to be able to do it. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما أخفيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعالي، تباركت ربنا وتعالي، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، وعبادة الأنبياء، ومصالح الأعداء. نسألك ربك شكرا هنيما وغيرك سبحانه وتعالى ان يرضى عنا سبحانه وتعالى ويرضى عنا نسألك خير ما نسأل خير الدعاء وخير الأمن وخير الحياة وخير الغناء اللهم دلنا ونقل ملازمنا وتقبل صلاتنا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجة الأولى من الجنة اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترجع بها امورنا وتنمي بها كتابنا وتغذي بها وجوهنا اللهم ارحمنا منك يا رب العالمين اللهم ارحمنا منك يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك ان تقضي لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسيئين منا المحسنين اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل قراننا العظيم رب العالمين اللهم رسولنا وذهاب امورنا وجلاء احبابنا اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على محاولة الذكر عنا واجعلنا من يحيي الحياه حرب حرام يؤمن وتجلي ويدخل حق تلاوته واجعلنا من اهل القران الخاصه هذه المعركه الخاصه بالرحمن الرحيم اللهم اجزني به الكلام واسكنني به الظلم واجعلني به يوم القيامه اللهم اجعل القران العظيم ربنا وياءنا وللمسلمين جياءنا وللمؤمنين محصا وعلى الناس اللهم انفعنا بالقران وانفعنا بالقران واعزنا بالقران قمنا بالقران يا ربي او انقذنا بالقران يا ربي من الشقاء والاستعاذة ومن الضلال الى الهدى ومن البدعه الى السنه ومن الغي الى التفكر ومن الباطل الى الكفر ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى إن شاء الله في هذا اليوم القرآن الكريم، ما زلنا في سورة طه إن شاء الله بإذن الله. وقفنا عند الآية قضاء الله سبحانه وتعالى. نعم 72 ماشي. وقفنا عند قول السحرة في سورة طه عندما سبحان الله ألقى موسى عصا لحبته، فكانت آية من الله عز وجل السحر عشان تسحر أعين الناس، اللي كانت آية تخاطب بها قوم سحرة. وهكذا عندما أنزلت أي رسالة من السحر، أي رسالة من سبحان الله أنزلها على القوم، أنزلت أو سبحان الله أرسل مع نبيه الذي يرسل إلى ذلك القوم آيات لتبين صدق نبوته، فكان الخطاب لقوم موسى كل إنسان يعني صحيح معه في رمضان مين اللي بيستجيب الدعاء؟ زي ما هناك الخالق عادوا تلقي ربي سبحانه وتعالى في آية الكون بالعقل كده مش ممكن يكون بهذا النظام أبدا يكون بدون دفع استحالة كون بهذه الإحكام يكون مالوش ليس له دفع بعقله في شيء أنت لو جيتي قلتي سبحان الله ولله مثلا أعلى لو جيتي نظرت إلى كرسي ما أبسط شيء أقولي ده مالوش كرسي ده مالوش صنع فكيف بكون بهذا النظام؟ من يعقل النار؟ نار يعقلان؟ أو رق نصب؟ أو رق تنبت؟ ونبات يموت؟ ونبات ينبت؟ وتقرب بني آدم يموت؟ وطفل يحيى؟ وتتقلب سبحانه وتجد آيات رب الحكام في كل شيء ينطق أنه سبحانه مبدع الخلق من عدم ولذلك لما تيجي تقولي مش ممكن كده بالعقل خلقت رب العقل بالعقل فقط بالعقل الحس بالنقل الرسل الجن ده كل رسول جاء معاك رساله تاكد ان على صدق ما جاء به ده النقل سيدنا موسى ده جاب رساله وايده ربي بالمعجزات اذا ايده ربي بالمعجزات جت المعجزات اللي عند مين؟ طب ما انتوا اثبتوا يا صحراء انتوا الرجل اللي معاكوا ده او هذا النبي ليس بساحر هو قال لكم لما اتكلمت عن رب العالمين قال لكم رب العالمين خلقكم وهذا وكذا وكذا طب دليلك ايه يا موسى انه اقوى ما انتم مكونا وانا بعد كده هرجع وهنشوف مين اللي ساحر ومين اللي حق فغلبوا هناك وانقلبوا صغيرا تصوري كلمة دي الآية دي شديدة جدا لما تيجي تقرأها تتضايق لما أقوى موسى عصاه وقع الحق لما وقع الحق وبان بان ان ده مش سحر ده ان ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى ان عصايا تلقف ما كل ده يتك كل ده يروح عصايا عصاية موسى اللي كانت في ايده وقال لهم اقنع انتم كلكم انتم عايزين كل المعاد اجمعوا الصحراء كلها كما قال ربي وتاتي دليل برهان على الخالق اللي يدل بقى ان انت بعد كده عند عقل ده بتفكري ازاي ان يبقى اذا عندي دلوقتي ايه بالنقل يبقى عندك بالايه بالعقل عندك بالحس عندك بالنقل وعندك بالفطره السليمه اربع حاجات ولذلك ما هي دي بقى ما هو ده التفكر عشان كده بقول لك هي دي ادله الخالق سبحانه وتعالى اللي مش ممكن يكون مش هو خالق ازاي باول حاجه تقولي كده انت بتقول بالعقل زي ما الناس كتير بتعرف بعض الناس كده اتعودوا ايه عارفين ربنا بالعقل مش بالعقل بس بالعقل بقى اللي انت بالتفكر دي بقى التفكر ده عقل ولا عشان كده داخل الايه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات بيقول الانبياء الذين يذكرون الله قياما وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه كل ما بتتفكري وكل ما بتقتربي وكل ما بتزيدي علم وكل ما بتقتربي من الله وكل ما بتعرفي ازاي تقدري عظمه الخالق عشان كده بيقول لك بتقول لك ادله الخالق اقول لك ادله الخالق بتعرفي الدليل على ان الكون خالق واحد زي ما انت قلت كده بالعقل طب العقل في ايه يعني ايه زي ما انت قلت كده فكري كده كل شيء في الكون يدل على انه صانع مش ممكن يا جماعه تضلوا تمسكوا ورقه وتدرسوها من ناحيه تشريحيه لو كنت في الكليه لو كنت طالبه ولا كذا مسكت الورقه استطيع من قد كده وشرحتيها لا يمكن تكون هذه الورقه صنعت نفسها ولا كون صنعها ولا الصدفة زي ما بعض اللي هم من ذهب لا يمكن الصدفة لا تبطل هذه الصنعة. الصنعة هذه الصنعة خلقها مبدع سبحانه وتعالى في كل شيء. ذلك لما تيجي كيف يحتاج إلى دليل من كل شيء في الكون هو دليل؟ لا تحتاج إيه؟ تحتاج تؤمن. عشان كده اقوي ذاتي وكوني على يقين أنا الكون الخالق لأنه مجدد عشان تزداد إيمان. ولو ازددت إيمان هي مهية بصدق منها محصلة. ولو ازددت إيمان تزداد يقين وتزداد ثقة بالله عز وجل وتزداد حب للخالق الخالق وتزداد ثقة بمعيني وتزداد عمل وتزداد خوف. بس خوف جميل، خوف جميل، خوف مش الخوف اللي احنا بنقول انا خايفة قوي انا خايفة قوي خايفة من ايه. خوف يصنع عملا، خوف يصنع عملا. حياتك تبقى كلها منشغل بحاجة واحدة بس بالله بحلقها. لا تنامي على تنامي فكري في الدنيا ولا تنامي لأنك تعلمي أن الكون مدبر هو الله. وإن لما هو اللي بيدبر لك أمرك وهو عايز لك ربي سبحانه وتعالى إنك تكوني على تعبد الله عز وجل، تكوني عبدة لله سبحانه وتعالى ويأمرك أن تكوني عبدة لله ويسخر الكون لك. علشان كده بتنشغليش باللي سخر لك وتتركي اللي تتركي منك. شكرا. نيجي نقول أدلة وجود الخالق، دواجد الوجود الخالق، خالق الوجود، أدلة عقلية زي ما قلت. تفكر يا ستي هاتي أي شيء في الدنيا تفكر فيه. العلماء الأجانب دخلوا الإسلام بالآيات دي، الأجنة هل يتفكروا إيه ده؟ سبحان الله. يبقى هدي النقل بقى، النقل بقى يجي إزاي؟ النقل من الكتب أهي، رسل أرسلت وكتب أنزلت. آية دي في آية مثلا، آية زي في علم الأجنة، من الخلق ثم من العلقة ثم من المضغة مخلقة مغيرة مخلقة. يعني سبحان الله فعلا لما جم يعني يجي عالم من علماء الأجنة يذكر الإسلام بآية من أي بحر أي هل ممكن هذا؟ ما كان في الصناعة اللي احنا بنعمله دلوقتي ولا كان في الحاجات اللي الكلام تتكلم الأجنة بقية. الناس بتبقى تقول اه ده حصل حل، اه دي ولدت، اه دي صعدت، مش كده كان بيقول كده بالضبط. لكن تطورات الجنين لم تعلم انها حديثة. لما ابتدى العلماء يقول ايه ده الكتاب ده في التدرج ده، قال اه ده هو من الخلق. هو ده بقى النقل اللي لنا، النقل من كتب كتابنا ربنا سبحانه وتعالى. لما سبحان الله يرسل ربي سبحانه وتعالى الرياح ملقحات لواقح، لواقح يعني طب لواقح. طب احنا ايه ازاي دي ايه الكلمه دي ويعني ايه لواقح في الرياح؟ وتيجي كده في القران كده. وبعدين يبتدي بقى العلماء بقى بعد ما طلعوا شافوا ايه الرياح بتعمل ايه، يقول لك اه هي الرياح تزج سحابا. ألف تيجي كده تروح الرياح تروح تزق السحاب بقى مع بعض يتكون يحصل بينهم تلطيح زي ما بقول السحب ذكر وانثى تنزل المطر. من الذي اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكلمنا بالنقل لما يتكلم عن سبع سماوات ومن الارض مثلهن. طب احنا كلنا عارفين في سبع اراضين ده يعني مش ممكن ابدا يكون الا صدق ونقل ونزول من عند الله عز وجل. عشان في بعد كده علماء هيجوا يقولوا بدوروا ايه ده، لو فعلا فعلا لقوا ان هي سبع طبقات في الارض الحق. ده بقى شوفي ده علماء علم الاجنه وعلم الجيولوجيا وعلم الايه وعلم الفلك. ولما يجي يقول لك سبحان الله في الشمس تدرك القمر والليل يسابق النهار وكل في فلك يسير، هو كان طمع لكن عنده لكن بيتعامل مع الفلك ولا يطلع الفلك ولا يعرف. لكن كان حاجه بعد دي بقرون لما جت علماء الفلك طلعوا فعلا. فكل واحد مصر يصير في ولدك وكذا ولدك وكذا كل واحدة سبحان المليئة سبحان الخالق. عشان كده كل رسول بيأتي لقومه بآيات تدل زي ما قلت لكم كده. الآيات دي بقى ده نقل، ده يجي يتنقل آيات اللي مش هقول لكم طول التليفونات عشان نعيش كده مع الله عز وجل استعلم نقعدها مع بعض من فضل الله. يجي لك الكتاب ده ينزل عليك الكتاب او ينزل على او الايات ايات الرسول صلى الله عليه وسلم ايات النبي ايات النبي صلى الله عليه وسلم القران معجزه الايه معجزه. والا ان الايات الحسيه كثيره جدا زي ما قلت لكم نؤمن بالله بالحس ندعو يستجيب سبحان الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المطر يجي سبحان الله واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طيب انا عايز لما اروح لقومي سيد قوم اديني ايه كده قول لي ايه كده عشان ادخل على قومي بيه يجي له ايه ايه عصاية فيها نور ايه الايات الحسيه دي بالسحر ده بالسحر الايات من عند الله عز وجل. اذا يعني عشان اي حد يقول لك واحده تيجي تناقش حد لان دلوقتي كسر هذا الكتاب جدا وتناقش حد ايه تقول فيه ادله الخالق ادله عقليه وفي أنفسهم على فرق أسرهم تفكر في الكون في كل شيء. وشوف لما تيجي تفكري في الأمر وفي السماء رزقكم وما توعدون طب إيه الرزق اللي نازل ده كله وبعدين وفي الأرض آيات من الموقنين آيات كثير جدا. المهم هتناقشي بالعقل هتقولي ده بالعقل كذا كذا إن في خلق السماوات والأرض تفكر وبالنقل الكتب اللي تؤيد والرابع الفطرة فطرة سليمة. لو جبت إنسان كده وحطيته في السحاب وقلت له إيه يا ربنا؟ قول يا رب. لو جبت إنسان معدوم ما عندوش عقل فطرة سليمة قول يا رب. إن ربي الذي فوق عرشي فوق سبع سماوات يدبر أمر خلقي فهل خلقي يعلمون قدري؟ اللهم اجعلني ممن عظم ربي سبحانه وتعالى وعظم ربي في قلوبنا. اللهم اجعلني ممن عظم ربنا في قلوبنا سبحانه وتعالى. لذلك اجلال الله يا جماعه يجي الانسان يقول انا عايز اتعرف ازاي اجل الله واعظم الله عز وجل كله عشان تعظم الله عز وجل. واحد اقرا القران وحبه وفهمه وتدبر فيه زي ما قلت لك كده تدبري في ايات الله في القران وايات ايات في الكون وايات في الكون وايات في الخلق وايات في الجيولوجيا وايات في في في الفلك وايات القران كله ايات وكل قصص كل قصه بتطلع منها بعلم وبعظه. نعم بقول لك يبقى اذا اكثر شيء يشفي القلوب القران اكثر شيء اللي عايز يرجع الى الله عز وجل يقول له امسك كتاب الله عز وجل انشغل بكتاب الله عز وجل. لما تنشغل بكتاب الله هتعرف معنى الشكر معنى الخوف من الله ومعنى الرحمه ومعنى العفو ومعنى الرضا ومعنى ان هناك يوم قريب يوم حساب. لو انسان سالك هتقول يا مش هنشغل بحسابته ده ان غدا ربي ايه ان غدا نظري قريب خلاص. فبتبصي تلاقيكي القران يهون عليك كل مصائبك هو القرآن. القرآن يرضيك بكل ما قدره ربي سبحانه كل ما قدر أي قدر أي نصيب. ما تقوليش بقى واحدة تقول نصيبه قليل ما تقوليش نصيبه قليل لكن قولي اللهم على عطائك يا رب العالمين. إذا لما نيجي نقول عايزين نتعلم إجلال الله في قلوبنا أقول لك عشان نتعلم إجلال الله في قلوبنا لابد أن تكوني محبة للقرآن ومنشغلة به. بعض الناس تبقى مشغله بالقران لا مش مشغله بالقران مشغله بالدنيا مشغله بالكتاب مشغله بكل شيء لكن طبعا القران جميل نسال الله لنا وفي هذه هي اولها. ثانيها انك تتعرفي على ربك من هو ربك السماوات والأرض. أول سورة الأنعام قال لك إيه؟ اسمي عليه وما هو أهل به لي، اسمي عليه اللي خلق لك السماوات والأرض وخلق السماوات. شوفي أجمال، إجمال هذا إجمال، خلق السماوات والأرض إجمال، بيقول لك خلق السماوات بكل ما فيها لي، بكل ما فيها في السماوات لي، قمر، شمس، نجوم، سحب، كواكب، مطر، سبحان رأيك، متعة للنظر، كل شيء، كل رجم للشياطين، كل شيء، والجبال في الأرض، ده بقول لك ده من السماء، طلعت من السماء، من السماء الأرض، والجبال اللي احنا بنتكلم فيها دي، لو شفت مثلا القيمة عملها الكتاب اللي هي تعبير السعادة، حاجة فيها فوائد الجبال، احنا دايما بنقول فوائد الجبال انها ايه؟ أنت ميدة بكم، رواسي أنت ميدة بكم. لكن ده في حقيقة الأمر لو دخلت على درس على كتاب ابن القيم ده هتلاقي سبحان رب العرش العظيم كم فوائد لصنع الجبال. لذلك لما تيجي تفكري بكل شيء ربنا خلقه تجد كل شيء ربنا خلقه سبحانه وتعالى، فتجد ولا حكمة ولا حكم، مش حكمة واحدة. لذلك عظم شيء عشان تجيلي ربي في قلبك انك تفكري في أسماء سميع بصير. سميع هتكلم كلمة دلوقتي، يا استغفر الله العظيم يا ربي كلمت دلوقتي، يا ربي ليه كلمت الكلمة دي؟ ما هو سمعني، ما هو سمعك، ما هو سمعك. بصير منفع دلوقتي مطلع عليه، شايفني، شايف مكاننا، ينظر إلينا سبحانه وتعالى، ونظر أصدقني دي نظر، وسمع أصدقني دي سمع سبحانه وتعالى، يستعدل يسمع تدريب لم نملا دلنا نعم يا هذا بيت ما صنعوش تسمع هذا بيت لا اسمع ربي على الصخرة الصماء اللي هي لا مجد عليها نعم محمد الشيخ السبحان في ليلة ايه 当时你打电话你给他没事当时我了怎么当你给他玩的给玩的给玩的我告诉你我跟他都玩命的都玩你给你给لا يندفع رب سبحانه وتعالى من الله إيه ولا ولكن يلا من تقوى منكم منا يا أحبائي ولذلك دائما من أعظم الأشياء التي تزداد العبد بها إجلالا إنه يسمع بعد ما بيسمع كده بيخرج هو يعظم ربنا ولذلك بتعظم الله ويزداد ربي في قلبك مكانه ولا حد في الدنيا لبنتك ولابنك ولجوزك ولولادك ولصحبتك ولا لا لا لا كل دول مش هينفعوك ولا هيك ولا ينفعوك ولا يضروك أي يضروك ممكن هيضروك في دينك جدا جدا لكنهم كما قال ربي في الكتاب الكريم لكن تتعرفي على من هو ربك مين ربك عشان لما تتعرفي على ربك هيبقى كل هدفك في الدنيا لك غاية مكتوبة كبيرة عندك في حياتك اللي بينجو يا جماعة الغاية مكتوبة كيف أرضي ربي غايتك خلي هذه الغاية حتى تنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة خلي لك الغاية غايتك كيف أرضي ربي إزاي أرضي ربي إزاي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقبلني وأنا كل همي لماذا؟ لأن إرضاء الناس ولو صببت لكل واحد منهم يوميا جبلا من ذهب لن تضعك لا يمكن لا نعم ليه ولذلك قيل سبحان رب العرش العظيم يعني ادراك الغايه دي يعني ترضي الناس غايه لا تدرك فاجعلي ما يترك اجعلي بقى ايه فتترك ما تنشغلش بيها ما تنشغليش بالذي لا يدرك وتترك الذي الذي لا يدرك غايته في دار الله عز وجل ان غايتك واحده انك غايتك في الدنيا دي هو رضا الله عز وجل اليوم كل يوم نفسك انا النهارده رضيت ربنا ولا في معاصي ارتكبتها ولا في تقصير في حق الله ولا في الامر ده ربي سبحانه وتعالى طلبه مني وانا برضه ما عملتش الا الامر اللي في نفسي هوايا وشيطاني اسال نفسك عشان هذا يتعارض مع رضا الله عز وجل اللي عايز يرضي الله يا جماعه يضع اولا الهدف كيف ارضي ربي بما امر به ربي ولذلك لما كانت تنظري الى هذه المساله لا تقولي لي ترضي نفسك لنفس امر بالسوء لو اديتيه مهما اديتيه مش هتشبع حتى مش هترضى لأن مش راضي عنك هي عايزه هل من مزيد هل من مزيد ولذلك ازاي تتركي الذي طاعه الذي بيده كل شيء مقدر لك وتحتاجي حواجب الشيطان الذي بيدك اسال ربي ان يعلمنا وان نعظم ربي في القلوب اذا المساله الثانيه لتعظيم الله عز وجل في القلوب او السادسه ان يفهم الانسان من هو الله عز وجل يتعرف على هو ربي عمل هو ربي بأسمائه وصفاته أسماء الحسنى وصفاته العلى عشان لما تتعرفي على الله عز وجل بأسمائه وصفاته دي تزدادي الإجلال تزدادي الحب تزدادي القرب تزدادي الطاعة تزدادي عمل تزدادي خشية تزدادي رجاء تزدادي ثقة أسماء وصفاته بتدفع في الإنسان كده لكي نزداد إجلال الله عز وجل من قلتوك أول حاجة القرآن نحن من القرآن اقرأيه واسمعيه وتدبريه حاجة بقى أنا عايز أقولك كمان من الأشياء التي تزيد الإجلال في القلوب إن ما تنسيش أبدا يوم ترجعون به إلى الله إيه وتنسي وإوعي تظني إن أنت طول ما أنت قاعدة تبكبكي وتعيطي وتقولي بما هو في الخير في العموم أنت هتموتي إن شاء الله يعني هتموتي أجلا أو أجلا هتموتي بإذن الله يعني أنت خايفة من إيه أنت هتموتي وأنا هموت قول نفسك إيه قل إن الموت الذي تفرون منه بأنه ملاقي مسألة يعني مش أتعيط عليه قاعد واحد بعد مثلا رسائل كتير تقول مثلا أنا بخاف أنا خايفة أوي أنا دايما أفكر فيه ماشي يا بنتي ما تفكري في حاجة جميلة لما تفكري تحسن معاه ده مزايا تذكر الموت أحسن معاه يبقى من الأشياء التي لابد أن تفكر فيها زين يخرج من الدنيا يوم مش هينفع شيء أبدا يوم يخرج ربي يوم يخرج الإنسان تخرج الروح من الجسد يبقى الإنسان في الحالة دي إيه؟ ما نفعه إلا عمله الصالح، ما نفعه إلا عمله الصالح. لا يا سبحان الله تقولي أكلك نفعك ولا نومك نفعك ولا شربك نفعك ولا لا لا لا، مش معنى كده بتسيب ده كله أبدا، بس عملك الصالح كل يوم كده مرة عملت إيه النهاردة، عملت إيه بكرة، عملت إيه بعده، هتخرجي مكتوب كده في الدواليب عندك أو مكتوب كده في سبحان الله في الأيام، أيام كل يوم كده دولاب حامل لكل ما فعلتي في ذلك اليوم. ولذلك أقول من الأشياء التي تؤمن بالله في قلبك تذكر ذلك اليوم، يوم ترجعون فيه إلى الله، يوم يخرج الإنسان من قلبه، يوم يتذكر الإنسان أنه راجع إلى ربه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. لو الثلاث حاجات دول لو تذكرهم الإنسان وهم فيه احنا خلقنا منها وهنرجع فيها وهنبعث منها، تفتكري كده ان النهارده تزدادي ايمانا، تزدادي عملا، تزدادي هيبه، طيب خشيه. افتكري ان انت هتبعثي، يعني انت عارفه بعض الناس يقول ايه؟ لو موت بس؟ لا، ده في بعد كده حساب بقى. في حساب. لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها او معاه حاضره ولا يغضب لاحدا. لما تيجي تشوف الحساب تيجي تشوف تقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني عملت، يا ريتني فعلت، يا ريتني ما ضيعتش وقتي، يا ريتني ما عملتش الشيء اللي يغضب ربي سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده ده في حساب، ده في صحف، ده في صحف الطاير، في صحف تاخد باليمين، في صحف تاخد بالشمال في وراء الظهر، ده في سبحان الله يوم ياتي ربك والايه الملك صفا صفا، احضري الموقف. يوم تذكري وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، افتكري الموقف ده كلهم مع بعض، حتى اذا ايه جاءوها فتحت ولا واو فتحت، فتحت من غير الواو لان الواو تكريم لبتوع الجنه اللي بعد كده. وبعدين شوف بقى التبكيت، ماذا قال لهم خزنتهم؟ ألم يأتكم رسل يعملوا لكم إيه رسل دول؟ يكون عليكم إيه فرحكم وينذرونكم لقاء لهم هذا؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى ولكن حقا كانوا كلاما كانوا كلاما كانوا كلاما كانوا كلاما كانوا كلاما. الفريق الثاني اللي ربنا بقى أمننا عليه وافتكر وتذكر وعرف ذلك اليوم واستعد لذلك اليوم، وسيق الذين اتقوا هيصحوا ازاي؟ زمرا، زي الفرقه الثانيه كله مع بعضه، كل واحد على شكله. اختاري لنفسك، اختاري نفسك صحبتك في الدنيا وصحبتك هم بتوع الدنيا وبتوع الاخره. خلي بالك اللي بيصحب ناس في الدنيا وصحبته اللي ماسك اللي هم معاه كده هم دول الاخره بيكمل معاهم بتاعهم بتوع الدنيا دول بتوع الآخرة. أصحاب المعاصي هم دول صحبتك في الآخرة، أصحاب الطاعة هم دول صحبتك اللي هتساقي إلى الجنة زمرا معاهم. ولذلك سبحان الله أن يعد الإنسان على الرفيق الصالح، يمسك عليه يمسك عليه، وإياه من الصاحب السوء، لأن الصاحب ساحب، الصاحب اللي هو سوء هيجرك إلى النار، والصاحب الخير يوم يفتقدك في الجنة هيسأل ربك كان فيه صحبة صحبة. ولذلك أحبائي الأمر لو تذكر الإنسان هذه المواقف وذكر الكلام، شوف أكل دول وأكل دول ولبس دول ولبس دول وحديث دول وحديث دول، ودول لما كانوا يقولوا إحنا إيه ده بعمل؟ قال لهم ملك الحمد يا رب صحتنا إن كنا قبل فيه أننا مش فقير. فمن الله علينا وقال عذاب السنة إنا كنا من قبل ندعوه إنه الرحيم. إحنا كنا نقول خذ عمل بنعمل، مش عارفين نخذ نعيط وخلاص، لا بنعمل مش راكنين لا. ولذلك لما تيجي تشوفي ذلك اليوم وهذه الصحبة وهذا النعيم لأهل النعيم أو أهل العمل وهذا البلاء والعياذ بالله لأهل المعاصي أو الإعراض، تقولي أنا على دين خليل، انظر ما في خليل، مين اللي يبقى خليلك؟ الصادق ولا الكاذب؟ الأمين ولا الخاين؟ وهذه الأشكال كثيرة موجودة في الدار الدنيا. ردنا الحديث أو أخذنا الحديث بهذا الأمر عشان نعلم ونقول إن ربي لم يترك لنا شيء لا نعلم به، كل ده لم نتركه ده من القرآن. وإن إجمال الله عز وجل لازم عشان تبتدي يعني تستقبلي آيات الله عز وجل، تبتدي تنتفعي بآيات الله عز وجل، لازم يكون عندك في قلبك إجلال لله. اسمعي كلامي. كنت بحكي لبناتي قبل ما نطلع لكم في صور بنت كده صغيرة في كوريا حاجة زي كده يعني، وأكيد بعضهم شاهد على الفيديوهات اللي بتنزل دي. البنت بتقرأ القرآن بالتمثيل، بتمثل القرآن بالتمثيل، والناس قاعدين قدامها في الحفلة يمثلوا معاها برضه. قلت لها يمكن يكون هذا إجلال الله؟ أبدا، يمكن إجلال الله أنت لما تسمعيه تخشعي، تخافي، تطيعي، تؤمني، تزدادي قرب، تعرفي ان الله يدينا زينتهم يبقى لا يدينا زينتهم، تعرفي ان لما يقول لك شيء لازم تاتي بيه. لكن ما بقاش انا قاعد اعمل ومثل الكلام ده كله والزينه كله. اللهم ارزقني واياكم العالم ذلك. نقول احب ان نرجع مره ثانيه بعد ايقاظ السحر وحرق السحر سب السحر الله سبحانه وتعالى وامنوا بالله سبحانه وتعالى، واستغرب منهم ان ازاي يامنوا بيهم بالله عز وجل رب موسى وهارون من غير ما يدوهم اذن. تخيلوا بقى عايز ياذن لهم انهم يوحدوا الله عز وجل، وقال لهم في تهديد عملوا فيه، توعدهم من فرعون توعد السحر. بقي اول يوم قيل اول يوم كانوا كفره واخر يوم كانوا ايه؟ شباب مؤمنين. قال لهم ده هعمل فيكم وهعمل فيكم وهعمل فيكم وكذا وهعمل فيكم من خلاف وارجلكم من غير خلاف، وبعد كده هصلبن اعصب اصلبكم وتكون تكون عجرا، ولا لان انت مش غير الامر فيه عجرا. وسبحان الله يشوفوا بقى ان هي ماذا قالوا بقى؟ ده احنا كل ده يحصل ان احنا برضه يوم القيامه لو كنا صحراء هنتعمل فينا ده احنا لا نموت على الاختلاف لكن خايفين نختلف. من اختيارك على ما جاءنا من البينات تبينين؟ ده احنا صحراء لكن شفنا اللي قدامنا ده مش ساحر. شفنا اللي قدامنا لما القى العصا كانت عصا فعلا تلقف ما يأفكون، وأمانه ده مش ممكن يكون سحر، لا ده حاجة عجاز احنا بناء عليها عرفنا ان فعلا في رب طارق وان هو رب فعلا موسى وهارون. فمش ممكن ابدا نعيش على السحر بقى اللي احنا بنعمله ده واحنا نعلم ان الله يعني الحق. ذلك هنا لن يؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي هو قال لهم ايه؟ قال لهم لن يؤسرك لانه قال لهم هديكوا ايه؟ قال لهم هديكوا اجر وهقربكم ونجعلكم من المقربين. قالوا في ايات بينات وردت علينا ازاي؟ سبحان الله نرضى بحاجات الدنيا بتاعتك اللي انت بتديها لنا دي، واحنا في النهايه نخرج من هذه الدار الدنيا فاخذي ما انت قادر. يعني انت عايز تخرج ما وعدنا عليه كذا وكذا وكذا، قالوا في ايه؟ انما تقضي هذه الحياه الدنيا. لو انت عملت ده كله وتوعدتنا في ذلك الامر غايتها ان احنا نبقى ايه؟ كل اللي احسن لنا بالدنيا دي الحياه الدنيا. الحياه الدنيا احنا نقول الدنيا الدنيا بتقول حياه الدنيا اللي هي ايه؟ معنى الدنيا يعني مش الدنيا اللي هي من الدنيا والاخره خير وعلى. ولذلك ان انا اتوجه لذلك ان هذا الامر ان انا بقول لك الحياه الدنيا الدنيا يعني مش فاتقضي ويصوم ولا يكون اختلاف ولا وبين نعيم الآخرة. انت بتعملي ده كله وبتعصي الله عشان تستمتعي باللذة اللي انت بتعمليها دي، وتظني ان هي دي هتريح نفسك وتقدم ربك تستقيمي المسألة. ده هي قليلة جدا، ده الدنيا تمر عليك لو عشت مهما عشتي. سبحان الله واحدة كانت يعني معاش عمر طويل جدا جدا في الدنيا وعاشت سن وصلت لسن كبير جدا، يعني من الأرض أرضنا، تتمنى لذلك الموت سبحانه وباسم الله. وكانت كل زينة الدنيا بخار، لكن لما تيجي تشوفي بقى هي كلامها بقى الكل كل جميل مش موجود. وطبعا الأخيرة تقيمة وأبقى لو كان الشباب يزور الزينة اللي بيتزين بيها هتزور، المال هيزور، العمر هيزور، الولاد كله منتهي. انت بتتزيني بايه؟ من اراد ان يتزين فليتزين بطاعه الله. لذلك هنا نقول ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعني امنا معاصي، لكن ايمان الواحد وقع فينا بعد المعاصي بعد الكفر، لان طبعا السحر كفر كما تدري، والتوبه هو قالوا احنا امنا ربنا عشان يغفر لنا أن التوبة تبرد الخطوبة. أنت الإنسان مهما عملت المعاصي لكن رجع وأناب وتاب واستغفر، ما يقعدش يعدد بقى ده أنا عملت وأنا عملت وأنا واحدة بقى صديقة تقول لي أنت كنت بتعملي ده، هي لو إنها تقول لي وأنت كنت بتعملي معصية أنت كنت بتعملي كذا وكنت بتحطي فيك أسد، أما أنت بقى. ولذلك هنا الامر يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى توبه نصوح. عشان كده لما السحر تابوا توبه تابوا توبه نصوح، امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، علشان التوبه هذه تكفر عنا كل ما سبق من المعاصي ومن الكفر. وذلك هذا دليل ان التوبه تجب ما قبلها. وقولين وما اهكرتنا عليه من السحر الذي، يعني انت كنت تكرهنا بالسحر ونعارض به الحق، هذا دليل على انهم كانوا غير هنا والذي اكرهتنا عليه من السحر، هذا دليل انهم كانوا ايه؟ مكرهين في عملهم، كانوا مكرهين ما كانوش مقبلين عليه بحب، لكن كان بكرههم فرعون انهم يعملوا ايه؟ هذا الامر. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا فيها. قدم وصف الإجرام، بيقول لك هنا وصفة الجرم من كل وجه استلزم ايه؟ الجرم الكفر المعاصي. واستقر على جرم إجرامي، إجرام يعني كافر مشرك معاصي، يعني يفعل كل المعاصي، يبعد عن طاعة الله، يطلب طاعة الله، يقبل على معصية الله، يعني يصحب الشيطان، يخرج من الدنيا مجرما. شوف يقول لهم هذا الأمر، فإن مأوى فين؟ يقول له نار جهنم الشديد حرها البعيد قعرها، ليس لله فيه رحمة، ليس لله فيها رحمة، سلاسلها أغلام، السلاسل بتاعها أغلام حديد، حليها دسمها من شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، تكريم فيها فيش تكريم، وضوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب. وقع وقع شو القوة دي؟ وقع إنك أنت الإيه؟ ذلك هنا قيل نرى فيها أنه من يأتي ربهم مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا قد كان في الدنيا خير من الموت ومات، ومات في النار بقى يتمنى الموت، أو يقول يا مالك صرخ بقى في النار، كل ده في القرآن، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم الإيه؟ بالحق، ولكن أكثركم من الحق كارهون، أنتم كنتم كارهين الحق. ولذلك كنا نحضر أحبابنا، أسألك أن يعلمنا الحق، أن يعلمنا الحق قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكثر من إيه؟ لذلك هنا نقول التي فيها من العقاب ما يريد العباد والقلوب أن يكون صحيح تفسيره، ومن شدة ذلك أن المعذب فيها من شدة عذاب أن الإنسان إيه؟ المعذب في النار لا يموت إيه؟ ولا يحيا كلما مضجت بالنار. كل ولذلك ايه برضه العلماء على فكره دي قالوا ايه ده هو لو حرق الجلد خلاص بيبقى معاه مش حاسس فيتجدد الجلد عشان يجيب احساس مره ثانيه ويزيد العدد مره ثانيه من شده ذلك انه فاستريح ولا لا يموتون فيها ولا يحيى حياه يتلذذ بها وانما حياته كلها فيها ايه نسال الله سبحانه فلا ولا يفكر عنهم العذاب ايه لحظه يستغيث فلا يغار يدعو فلا يستجاب زي ما قلت لكم هم عاملين ينادوا على مالك الموت اما الطريق الاخر هيخرج من الاتهام في الدنيا هنخرج من الدنيا ولذلك ممكن الانسان يكون خارج من الدنيا وهو طول وقته حسنات ان شاء الله ربنا يبارك فيه واعظم شيء انسان ينال هذا الفضل انسان المريض إذا كان راضي صانع وطائع وبيستجيب طائع داخل القلب ولذلك يفضل حسنات وآخر والعياذ بالله سبحان الله المفاد كان كله سيئات ولذلك هنا ومن يأتي ربه مؤمنا إن يعمله بإيه؟ أن يعرف أركان الإيمان طبعا ومش يعرفها بس لا يعرف أركان الإيمان الستة ويعرف بأركان الإيمان الستة ويعرف ثمرة كل ركن من الأركان يقول أنا مؤمن يعني أنا عندي في ستة أركان ليا كمؤمن إيه هي أركان الإيمان الستة يا بنات؟ الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره ويعمل الإيمان بالله طب إيه الإيمان بالله يعني أعمل إيه أنا مؤمن بالله كلنا مؤمنين بالله يقول إلى ربي يقول في كتابي وما يؤمن أكثر بالله المؤمنين طب تعالي أقول لك أنت في حياتك مش بقى وعكوني من اللي بيقوله كده عشان لما يبقى إيمان بالله وعكوني من اللي بيقوله بقى إيه لما حط الخاصة الزرقة دي علشان تتوعى عن الحسد لا يبقى أنت كده في ده وتقولي إن أنا إذا بسمع الله بعندي معرفش حظاظة عشان تغلب الحظ لا هناك عبدالله الله ويتظني أن هناك توقف غير بيت الله عز وجل لا لأن إيه وليتطوفوا بالبيت العتيق اوعي تظني أن أنت ممكن تنذري عشان يجيب لي ليلة خير تروح تنذري أموات ولا رحى ولا لا كل دي سوى الشرك بالله والإيمان بالله يستوي توحيده لا إله إلا الله لا يستوي بها لا يستوي مع هذه الكلمة توحيد أنه إله واحد الأحد فلا يوجد أي عبادة تفعليها لغيره أبدا حتى لما تيجي تتقربي إلى الله عز وجل بفضل الله ونعمة الله أنت مسلمة ادعي أخطأتي لما استغفري ارجعي لربي تقولي ربنا أخطأت وعملت كذا وكذا يا رب أنا أصلي ربي وأسأل ربي ربي لأنك تغفري خلاص كوني حاسبة أن كل بس علي وحدي الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كوني وأعلمي أن الكون له الأب واحد رب السماوات والأرض اللهم اعف لنا أجمعين وأعلمي أن قرآنك يقول كتاب ربي كلام ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بالله أقولك أنت معمورك كده فين صلاتك؟ فين نسكك؟ فين طاعتك؟ فين الصلاة اللي بتؤديها قبل ما تنامي وتؤديها حق ربك في صلاتك؟ أين صلاتك التي تقربيها إلى الله؟ فين الصلاة اللي بتغسلك؟ يا اللي نايمة عن صلاتك؟ يا تاركة لصلاتك؟ يا غافلة عن صلاتك؟ هل هذا توحيدك؟ لا لا لا التوحيد يجعلك تبني عنك التوحيد بالله وحده إله واحد كل عملك طالع كل ذكر كل استغفار كل توبه كل رجاء كل خوف كل عباده تفعليها علني انا لها اله واحد يوم ما تموتي يوم ما اموت الحته اللي كنت بتطلع منها عبادتي هتبكي عليها ارض اللي كنت بتطلع منها عبادتك هتبكي عليها هتبكي عليكي وقوم تاني انا بكتب عليك السلام فتبكي وكان في معاصي معاصي معاصي باستراحه راحت وما استراحت وخرج من الدنيا العاصي استراحت من الارض وكل شيء استراحت منه. ولذلك يا ايتها الموحده اين دليلك على التوحيد؟ ما هي مكانه ربك في قلبك؟ توحيده طاعته يلي ربنا منعك من عليك بكل النعم اداك اداك كل ما تتمنى اداك من فين انت حي؟ كفايه ان انت مشعر بيك، كفايه ان انت مصحح جسدك. انت بتصلي لله عز وجل؟ انت بتصلي لله عز وجل؟ انت ما بتصليش، انت كده موحده لله عز وجل؟ لا لا. ولذلك توحديه اطوحديه عشان تقولي لي لما انا اكون كده من ياتيه مؤمنا ده المؤمن اللي هيبقى ربنا سبحانه وتعالى هم دول درجات العلى، درجات اللي هي في الجنه. انت موحده لله عز وجل؟ موحدة لله عز وجل، يعني ايه؟ يعني كل عبادتي لله الواحد الأحد. كل عبادتي لله الواحد الأحد. بس كده أقول لك لا، لا طبعًا. وبوحد ربوبيته. يعني إيه بوحد ربوبيته؟ يعني عارفة إن هو الرازق، هو المربي، هو المنعم، هو المدبر، هو الشافي. على يقين؟ على يقين. خالق كل شيء، نعم على يقين. الرب. توحيد انه هو رب الكون واللي خلقه يعني. زي بعض العقول كده تقول لك لا ده الكون ما اعرفش فيه ايه، وبعض الناس اللي عقلهم يعني بيبقى شويه كده اقول لا هو رب واحد. لو كان في من قال يعني هو ايه؟ وحدي اسماء وصفاته، ما تقوليش بدماغك وبدماغ، لا لا لا، اللي جابه اللي ذكر اللي قاله الكتاب اللي قاله عندنا النبي سقط صلى فقط بدون تأويل ولا تكليف ولا تمثيل علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثمراتك تكوني عامله ده كله. ولذلك لما تكوني موحده لله عز وجل تجدي بتعملي كل اللي عايزه. بصي لنفسك، بصي لنفسك، واسألي نفسك. بصي كده في نفسك كده بذاتك تقولي لما انا عاملاه يرضي ربي ولا يرضي هواي الشيطان؟ لا يرضي هواي الشيطان، يبقى لا يرضي ربي. يا موحده يا من تعملي العمل الذي يرضي الله رجعي نفسك وعلي انه الله الواحد. ترفع عليك، ترفع عليه اعمالك، وترفع عليه طاعتك، وترفع عليه دعائك، وترفع عليه توسلك. وعلي انه رب الكون خالقه، وانه ما خلقكش هما، ما تركش هما. لا، زي ما امرك بالعباده اللي طالعه منك اليه، علمك انه رب. يعني هو اللي هيربك بالنعم، وهي اللي تواطئ عليك بالعطاء. وهو اللي هيدي، هو اللي هيدبر لك امرك، وهو اللي هيرزقك، وهو اللي هيشفيك، وهو اللي هيميتك، وهو اللي هيحييك. اذا مرض فهو يشفيك، واللي هو هتطمعي ان هو يغفر لك خطيئتك يا رب، عشان هو الرب سبحانه وتعالى ولا تسالني ليه. لذلك لما يجي الانسان يتذكر هذا الموقف انه المؤمن لازم يعرف الامور دي، يكون ايمانه مؤثر فيه، إيمانه مؤثر في سلبياته، إيمانه بالله مؤثر في يقينه، يبقى عنده رزق قليل الحمد لله، يبقى عنده بلاء كله برضه من فضل الله عز وجل، ما هو ربك المدبر، ربنا اللي مقدر كده، القسمة دي من عند الله عز وجل، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم، أنا يعلم من خلق، ده أنا سبحان الله جالي هذا البلاء، ما هو أكيد في البلاء ده حكمة، كل بلاء ينزل عليكي كوني على يقين، إذا كان عندك اليقين إن بعد البلاء هيأتي بعد المرض، لازم يأتي بعد المرض. سبحان الله. زيك لما يجي لك بلاء نسأل الله العفو والعافية ما تزعليش. انتظري من بعد المحن جاي لك ايه؟ ترى ما الذي يأتي؟ هيجي لك منحة. لأنه مع العسر يسر. لازم يأتي بقى خاصة الإنسان مؤمن. فلا تهنوا ولا تحزنوا. أنتم تعلموا إن كنتم مؤمنين. فكان الإنسان مؤمن هيعرف من كل شيء بقدر الله عز وجل. لذلك هنا دي ركن الاولاني الايمان بالله اثره ايه فيك؟ في شكلك، في مظهرك، في داخلك، في باطنك، في سلوكك، في عبادتك. لازم ايمان بالله وملائكتك ورب ملائكتك مخلوقاتك فيما عدا ذلك كل اللي بعد كده مخلوقاتك المخلوقات الله عز وجل ملائكه دي. هل تعلمي ان كل مكان عن اليمين وعن الشمال والقرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على أسماءنا وعلى أحوالنا وعلى كلامنا. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت. اتفرد كله واتقال كله واتسرد كله وبان كله. علشان كده كوني مراقبة لأقوالك، لأن هناك عن اليمين من يكتب عليك يكتب لك حسنات، وعن اليسار من يكتب عليك. أكثري من عمل، أكثري من هنا، أكثري من العمل الصالح اللي بيكتبه صاحب اليمين. وإذا وقعت في الخطأ استغفرني، لك توبة ولك استغفار ولك عودة، ولو فطرت أعمالك لك رجوع، بس قومي وارجعي قبل الموت، قومي وارجعي، ولا منتظرة لما يجيلك ملك الموت تقول أرجع، مينفعش، قومي من دلوقتي وعملي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ذلك نقول لأحبتي، هذا هو إيمان بالملائكة، عالم غيب، عالم غيب، لكن من نور. عشان كده لما تيجي واحدة تقول لي إيه، أنا ببقى في البيت لوحدي خايفة أوي أوي أوي لأني قاعدة لوحدي كده، أقول لها بتخافي من الذكر وأنت صاحبة ملائكة؟ ده البيت اللي فيه دايما طاعة، الملائكة في كل مكان. ده أنت لما تقومي تقيمي البيت اللي بيقعد يسمعك الله سبحانه وتعالى، اللي بيكتب لك ملائكة ربي، والله من فضل ذلك سميع بصير. لذلك أقول لك اطمئني اطمئني اطمئني، أنك كصاحبة ملائكة، وإياك تخافي من الشياطين والعفاريت واللي أنت بتقول عليها دي، لأن إن كيد الشيطان كان ضعيف. تعرفين كيد الشيطان قوي مع مين؟ مع الإنسان الضعيف المستسلم اللي ترك نفسه للشيطان، اللي تارك نفسه للشيطان، حتى مش المعاصي، ترك نفسه للشيطان، ياخذ الشيطان يمرجحه يطبعه وينزله ويوديه ويجيبه، هو قاعد كده هو مستسلم للشيطان، يقول للشيطان اعمل اللي انت عايزه، فبيلعب بيه كما يلعب تلعب الطفل بالكره، كما تلعب الصبيه بالكره. الشيطان يلعب بالانسان الضعيف، الشيطان يلعب بالانسان الضعيف كما يلعب الصبيه بالكره. ولذلك الانسان انتبه انتبه، يعني كل انسان انتبه. لذلك هنا عالم الملائكه اللي من النور دول، عالم الشياطين من النار انتم عارفين. لذلك نسال الله لنا العافيه والعافيه، ان يجعلنا دائما في صحبته في مجالس الذكر وفي ذكر الله، في بيوتنا تكون قراءه القران وكذا، وفي اليمنى بالعمل الصالح وايمان بالله والملائكه كما يقول. ومن ياتيه مؤمنا، نقول له ياتيه مؤمنا باركان الايمان، مؤمنا ايه ثاني؟ الثالث ايه؟ الركن الثالث ايه؟ من بالله وملائكته وكتبه، كل كتب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مش كده؟ وخاتمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين. عشان كده بنقول مؤمن بالكتب وانها من عند الله، الا الذي حرف منها من الله، لكن كل من عند من؟ زي كنا نقول والقران ما يسيقها. بقول لك شوفي سبحان الله، مجرد ما يحصل اي شيء واي خلل واي زياده كده يزودها حد من اصحاب القلوب المريضه، زي ما قلت لكم كده ايه، قلت للبنات كده في سوره في سورة آل عمران، في مصحف مش عارفة مدخلين فيه كلمات وبيلين كده مدخلين على إنه زيادة كده، عشان بعد كده تبقى في زيادة في المصحف والبعضية زيادة تعطي خلل في المعنى. أبدا، محفوظ من عند الله مهما عمل المغرضين، القرآن محفوظ من عند الله. ذلك كتاب أنزلناه مبارك للأخذ، مبارك للي عايش معاه، مبارك للي تدبره، مبارك للي حفظه في صدره، مبارك للي حفظه في نظر بأيديه في نظره قرأه. زي بعض أهل العلم بعض العلماء حتى لو كان حافظا للقرآن كان يحب النظر في القرآن، لأنه نظر به طبعا من عباده. لذلك نقول هو النظر، فنقول إيمان بالله وملائكته كتبه رسله، رسل ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة وذكر كل العزم من الرسل الخمسة اللي انتوا عارفينهم، كل عزم الرسل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من أول اليوم الآخر اللي هو من بداية المعالم إيه؟ من وراء برزخ من اليوم الآخر، من أول ما تبقي في فراشك وتقرب وجاء سكنة الموت الحق، من أول ما توفى الإنسان خلاص قامت قيامة العبد الصغرى، قيمة الصغرى قيمة قيمة الصغرى إذا مات الإنسان خلاص. وعاين الإنسان يبشر، لأن نسأل الله العافية والعافية، ما أن يعاين ملائكة الرحمة تتنزل على عبد المؤمن كما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا استبشر الإنسان. فنسأل ربي أن تصلح تماما. وأما بذلك إيمان باليوم يوم الآخر إيه؟ كل ما جاء في هذا اليوم من أول الإنسان تحط القبر يا نعيم قبر يا عذاب قبر يا سعد قبر يا دب قبر يا مكان يشوف الإنسان كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها جميعا صح منها طبعا نؤمن بها يرى مقعد في الجنة يرى مقعد في الجنة ينام نوم العروس كده لحد ما ربنا في يوم البعث حتى يأتي يوم البعث طبعا ويبعث الإنسان سبحان الله على ذلك. إذا كان الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالخير ها بمقراءة كتابية إني ضمنت أني بلغ من حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عليها قطوفها دانية كل واشربوا هنيئا بما أسلف عملت إيه في الدنيا؟ عملت وتزكرت وجلست في مكان وعتقت القرآن وانزل وانشغل بالله وكل ما يجي الشيطان أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ما يكسرني الشيطان أقول لا إليك غيري أو مفيئة ولا ده شيطان ده شيطان وأخذ نفسي وأقول نفسي وأرجع وأعرف في صفات الصالحين وأتذكر عشان ربنا يقول أذكر إن الذكر تنفع على المؤمنين فأفوت لهذا العمل ذلك أحبتي ده هو ده اليوم الآخر كل ما يحبسني عشان كده في نهاية غيبة إيه؟ فرح لمن يقرأ كتاب اليمين فرح الولد وقف على النتيجة والولد يصرخ ولا البنت تصرخ إيه نجح ده في الدنيا حبيبي أو حبيبتي ده في الدنيا نجحتي النجاح الكبير هناك بقى النجاح هناك لما تقولي ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ولقد أنت تفوقت في الدنيا وعملت في الدنيا وخدت في الدنيا ده دنيا دنيا اسمها دنيا لكن أنت إيه اللي تفوقت فيه في الآخرة إيه اللي عملته عشان تاخد كتابك بيمينك وتقول ها اقرأ وتيجي في وسط الفضائق لا ده انت لو قلت انا تفوقت ولا بتاع هيعرف واحد ولا اثنين ولا عشر ولا الف ولا مليون ولا اثنين مليون ولا عشر ولا الف مليون ولا لكن هناك كل الخلائق في صف واحد يوم يحشر يوم الحشر يوم ما في الخلائق كل ده شايفاك وانت واقفه بتاخدي كتابك اللهم سلم اللهم سلم وانت بتاخدي كتابك لان عملت في الدنيا ايه وانت بتقرأي كتابك وقاعدة تقولي كتابي في كذا وكتابي في كذا وكتابي في كذا واليوم تفكر إني أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي النفس اللي اهتدى النفس واللي ضل عليها برضه انت كتابك هو مكتوب وانت انت لا تقرأي محدش هيشتغل عليك غيرك يوم تشتغل على اليوم نفسها وأيديه وأرجله بما كان يعمل يوم إذن وفيه الله يعلمون أن الله إيه يعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى زي ما أنا أقول يا أحبائي لحد ما يأتي هذا اليوم والقدر هذا الركن السادس خير وشر مضمون إيه ترضي بالقدر خير وشر ولا تختار الخير وتسيب الشر الاثنين أنت عبدة والعبد يرضى بما قدر له الايه الله الملك رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بكل ما يعني ربي سبحانه وتعالى قدر لك اشياء مكتوب عليكي نعم هتقولي احسنتي هتقولي لربك سمعنا ولا تقولي خذ من قالوها فلعنهم الله في كتابه سمعنا وعصينا فنحشر معه لكننا نقول سمعنا وطمع وفرانك ربنا ذلك المسر ذلك هنا نقول ده المؤمن يا جماعه عشان ابقى مؤمنه افهم الاركان دي لازم افهمها اركان ايماني عشان ابقى مؤمنه مش مجرد انت مؤمنه الحمد لله وانت بتبرزي الله بالمعاصي اقصى ما يمكن لا اعرفي اعرفي اركان ايمانك ايه عشان تبقى مؤمنه حق اعرفي ان المؤمن لازم يبقى فاهم بعقل بعقل متين يبقى فاهم ايه هو الايمان وايه هو الاسلام وايه الفرق بين ان انا مسلم وانا مؤمن قالت الاعراب امنا كلنا بتؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما دخل الايمان في قلوبكم فكان كان يخرج منه النفاق وكان يخرج منه الكذب وكان يخرج منه الخيانه وكان يخرج منه كل السوء شوفي سبحان الله الانسان يكون مؤمن يا جماعه يأنف يعني يتعالى على السوء يبقى اعلى يبقى وأنتم العلامة إن كنتم إنما الإنسان بيكون إيمان ضعيف والعياذ بالله تلاقيه مدنس يعني ملخبط مخلط بملخبط بالخطايا نسأل الله العافية هنا نقول ومن يأتيه كما قال ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. كل الصالحات، إيه الصالحات اللي ممكن نعملها؟ كل عمل صالح من أول صلاة لمظهارك وإصلاحه، لمظهارك وإصلاحه أيتها المسلمة، أيتها التقية، أيتها الحيية، أيتها الطائعة، يا أمة الجبار، يا أمة الرحمن، ظاهرك ينم على طاعتك لخالقك، وباطنك ينم على طاعتك لخالقك، عشان تبقى تعمل الصالحات دي الصالحات. كل ما أمر به ربي من إصلاح الظاهر، إصلاح الباطن، إقبال على الله، الذكر الحسن، الإنسان الطيب، الخوف من الله، حب العطاء، حب الناس، أخذ اليد بالعطاء، محبة كتاب الله عز وجل، بر الوالدين، صلة الرحم، الإصلاح مع الناس، معاونة من يحتاج لهم ولو بالكلمة الطيبة، أعمال الخير كلها هي دي العمل الصالح. لذلك هنا نقول عمل الصالحات الواجب والمستحب كلها، فأولئك لهم يقين من الدرجات المنازل العالية. اللهم اجعلني وإياكم فيها، اللهم اجمعني وإياكم وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبائنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول فأولئك لهم درجات العلى، المنازل العالية في الغرف، في الغرف الإيه؟ في غرف الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، في الغرف وفي اللذات المتواصلات وفي الأنهار السارحات وفي الخلود الدائم وفي السرور السرمدي الأبدي، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه جنة الجنات، في جنات النعيم، وذلك هو الثواب، يعني جزاء ذلك الثواب اللي هو النعيم اللي انت هتعيش فيه ان شاء الله. ده جزاء، جزاء من ايه؟ تزكى. الزكاة دائما كلمة زكاة دي بتجي للطهارة، ولذلك يقول لك بيدفع الزكاة. طب دي هنا قال تزكى التطهير من الشرك، الزكاة هنا من تزكى، الجنات دي والدرجات العليا دي جزاء من تزكى، أي تطهر من واحد من الشرك، اثنين من الكفر، ثلاثة من الفسوق، الفسوق يعني خروج عن طاعة الله، فسقط الطمرة يعني خرجت عن العشرة، والعصيان إما ألا يفعلها بالكلية أو يعني يفعل بعضها وبعضها، أو زكى نفسه بعضها ونمها بالإيمان والعمل الصالح. فإن التزكية هنا تأتي، خلي بالكم ممكن الإنسان يكون درجات الإيمان عالية جدا، إن الإنسان يجتهد بكل ذلك، ممكن الإنسان يكون عنده بعضها وعنده درجة إيمان إيه؟ على قدر ما تحسن في هذه الأعمال. ولذلك لما نيجي نقول زكاة المال سميت زكاة، ليه؟ الحاجات دي بتطهر الإنسان، بتنمي الإيمان، ولذلك يزيد الإيمان وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تعمل طاعة زيدي، كل ما أنت نايمة مسترخية فين الزيادة عندك؟ أنت نايمة ما بتعملش حاجة يبقى فين الزيادة؟ لكن كل ما بتعملي كل ما تزيد، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. ولذلك تجد ولما الإيمان يزيد، غريب يا جماعة، كل ما الإيمان يزيد ينشرح الصدر، كل ما الإيمان يزيد ينشرح الصدر، اللهم اشرح صدره، لأن الطاعة بتشرح الصدر. بص تلاقي الإنسان في الطاعة منشرح صدره ونور في الوجه، طبعا شوفي الطاعة بقى وجمال الطاعة، انشرح في الصدر ونور في الوجه وسعة في الرزق وحب في قلوب العباد، والمعصية العكس، كل حاجة عكس اللي احنا قلنا. ولذلك هنا نقول سبحان الله في مسألة اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها الآيات السابقة دي يا جماعة، التزكية، لماذا سمت زكية المال زكاة؟ لأنها بتطهر المال. عشان كده بيقول لي زكاة المال دي مجرد ما تخرج من المال تطهر، ما تاكلهاش. بعض الناس تعمل ايه مثلا؟ تقول عندي زكاة مال، تروح بقى تدخلها حد عايز تدخلها من مستقصاها، تقول لها زكاة المال، الناس بتتحايل دلوقتي في اسئله عن بعيدها، فاهم؟ تقول ايه؟ فمثلا يعمل ايه؟ تحمل زكاة المال، اديها لامي، اديها لابويا، انت تصرف على ابوك وامك، لان مالك مال يعني انت مالك لابيك، انت بتسال على ايه؟ انت بتدور عشان زكاه مالك وعندك مال. طب انا هخرج مثلا عندي مال كبير جدا ما شاء الله، مثلا واحد يعني، طب ناخد 2 مليون جنيه ولا 3 ولا 5 استقصر، هو ربنا اعطيله كم مليون يعني؟ سبحان الله، سبحان المنعم، لذلك لما تيجي تنظري الى الزكاه زكاه المال طهاره، ما ان تخرجيها، عشان كده بقول لك خرجيها من المال، خرجي نسبتها لو عنده مال يحول عليه بحول وبلغ النصاب ياخد زكاه مال، عشان يبقى زكاه المال ايه؟ عشان المال يحصل له ايه؟ زي بالظبط الاعمال الصالحه، اعملي الاعمال الصالحه، كل ما تعملي الاعمال الصالحه زي الزكاه في المال ما بتغسلها، الاعمال الصالحه فيكي بتطهر بتنمي ايمانك. ولذلك ان الحسنات يذهبن السيئات، يزيد الايمان وينقص، يزيد الايمان بالطاعه وينقص بالمعصيه. كل ما ابتديتي ربنا يمن عليك بانك تقبلي على الله بالعمل الصالح، كل ما تلاقي نفسك عايزه تعملي اكتر وعايزه تزيدي اكتر، كل ما تلاقي نفسك كسلتي تراخيتي قل عملك وقل عطائك وقل قربك، كل ما تلاقي نفسك ايمانك ضعيف، صدرك ضيق، صدرك ضيق، الشيطان قاعد معاكي يعني مؤنسك. الاخت اللي بتقول مؤنسك مش مؤنس عمره مليون بس قبل هي قصدها ايوه على قدر ايمانك لا يجرؤ معي يمشي معك الشيطان طبعا. ولقد اوحينا الى موسى اسر بعبادي، قول ربي ولقد اوحينا الى موسى، الوحي ده ايه؟ موسى كان بالامر ده ايه؟ امر من الله ايه؟ ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ايه؟ يبسا لا تخاف دركا ولا تخاف، ده امر من الله عز وجل، ما تخافش بس انت اعمل اللي انا بقول لك ربي يامر بيه ولا تخشى، توكل على من؟ الحي الذي لا يموت. فلما اصبح اهل مصر ذلك ليس فيهم يعني بيدعوا ما فيش، فاوحى ربي الى موسى انه يسير باهله يضرب البحر بعصاه وضربه، ف يعني جت بقى كل ايه 12 كده ايه طريق يعني، وصار الماء كالجبال العاليه. ده هنا بنتكلم دلوقتي ان هو وحينا الى موسى الوقت هيفر من مين؟ عن يمينه جبل وعن شماله جبل، وقال له بقى انه ايه اسري بعبادي واضرب لهم بالعصا، اضرب بعصاك ايه البحر، خلي بالك هنا البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم، وأزلفنا سم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. سبحان الله، إيه الآية العظيمة ربي، آيات ربي في هذا القرآن. لذلك صار الماء يضرب ليس فيه داعي ولا مريد، فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه، فبقى فيه طرق، بس صار الماء كالجبال العالية عن يمين الطريق ويسارها، وأيضا يعني وخلى الطريق يابس، يابس ناشف يعني، طريق ناشف يعني عن يمين الطريق وعن يسار. وبعدين قال لك كنت الفرق هذا يعني بعيد الماء عنه، وقال له ربي سبحانه وتعالى انه لا تخاف من مين؟ انه هيبركك موسى، مش هيجي قصدي فرعون، خافش وما تخافش كمان الغرق. فسلكوا في تلك الطرق ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم كما قال في الابشار، فلم يمضي الا القليل ان يعلم موسى ان فرعون ان موسى ايه خرج، اخذ قومه ايه، فابتدى يعمل فرعون ايه، فاتبعهم فرعون بجنوده وراهم بجنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم، الارض واحده والماء واحد والرب الخالق المدبر واحد، ينجي بهذا المكان موسى وقومه ويغرق بهذا المكان فرعون وقومه الذي قال لقومه انا عبدكم الاعلى، وقال لقومه هو بيقول هذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، ام انا خير من هذا الذي هو ايه مهين ولا يكاد يبين. العثمه اللي كانت في ايه؟ في لسان يعني. فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراء نفس الطرق حتى اذا تكامل قوم موسى خارجين يدور فوق خرجوا، وقوم فرعون دخل، يعني شوف المسافه ما بينهم ايه. امر ربي سبحانه وتعالى البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشي غطاهم سبحانه وتعالى، فغرقوا كلهم ولم ينجح منهم احد، ولم ينجح منهم احد. وبنو اسرائيل ينظرون الى عدوهم كده يقول ايه، فاكرين لما قالوا في ايه انا لمدركون، يوم يقول لهم ايه، كلا مش ممكن حد اللي امرني انا اطلب من هنا وامشي من هنا، كلا ان معي رب سائلين، ان معه رب والذي معه رب لا يضر الا يضر، والذي معه رب معه القوه الغالبه، والذي معه معه رب سبحانه وتعالى معه القوي الغالب، والذي معه رب معه ايه العزيز المنتقم. لذلك هنا سبحان الله، واضل من فرعون عمل ايه، واضل فرعون قومه وما هدم، زين لهم الكفر وزين لهم الضلال، واستخفوا بما جاء به موسى انه من عند الله سبحانه وتعالى، فاستخف بموسى وبرب موسى وقول له ايه، وقول له موسى فمن ربكما يا موسى، من ربكم ده اللي انت عايز تتكلم عنه سبحانه وتعالى، عشان كده قال قال فمن ربكما يا موسى. هنا نقول سبحان رب العرش العظيم يا جماعه، لما تاتي مساله بهذا الامر في قوم موسى مع موسى او فرعون مع موسى، بعد كده ما عرف ربي ما بين ربي سبحانه وتعالى الفريقين، ده فريق فين وده فريق فين، جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، والتاني فين مكانه، وياتي الوحي الى موسى ان انتوا ان هيفصل بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء في الغرق وهؤلاء في النجاة، ويتبع فرعون بجنوده يتبعهم يمشي وراهم بجنوده ويغشيهم ويغشاهم من الميه وتغرقهم الميه، فقال ولذلك قال ربي واضل فرعون قومه وما هدى. الهدايه انا اخذت عن هذه الايه في الهدايه، يعني عشان تاتي بعد كده قول ربي يا بني اسرائيل قد انجيناكم، نحدث بقى لبني اسرائيل هيعملوا ايه بقى بعد ما نجوا، هيعملوا ايه بعد ما من رب عليهم بالعذاب. عشان كده لما تيجي يحصل لك شيء من حد احسنت اليه ما تزعليش ولا تحتاج، اذا كانوا هؤلاء الذين من ربي عليهم بكل العطاء ده قالوا يا موسى جعلنا الهك لا غيرك، كل الاحسان ده اتنسي هكذا. قلوب الغلف، قلب الغلف لا يملك الاحسان ابدا ابدا، بل زين له نفسه ولا يزين. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة يا رب. وقفنا عند هذا وما هدى، وأضل فرعون قومه وما هدى، الهداية تكون هداية يا بنات، هداية إرشاد توحيد بقى، هنا إرشاد هتبقى فرعون التوحيد، هو فرعون كان بيهدوه للتوحيد للشرك بالله، وهداية توفيق، وهو كان كده فرعون بيهديهم للتوفيق ده بالعكس، وهداية بعد كده ايه؟ هداية الجنة. هل هداهم بعد كده الى طريق الجنة؟ بالعكس، ده سبحان رب العرش العظيم، كل القوم اللي اتبعوه غرقوا كلهم وكانوا على كفر بآيات الله عز وجل. هناخد ان شاء الله بإذن الله نعم. الباب اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، باب كراهة تمني الموت، باب 67. حد يقول خدناه؟ احنا لسه ما كملتلكمش مفاز التمني الموت، انا وقفتلكم عن مفاز التمني الموت كما قال العلامه ابن السعدي في تمني الموت مفاسد، ما قلتلكمش صح؟ لسه ما كملناهوش نعم، عشان بعد كده الباب اللي انا يعني مجهزينه ان شاء الله باب الورع وترك الشبهات الاسبوع القادم ان شاء الله، ازاي يكون عندك ورع في الكلمه، ازاي يكون عندك ورع في الكلمه، ازاي يكون عندك ورع في معامله الخلق، ازاي ده الاسبوع القادم ان شاء الله. بس النهارده نكمل مفاسد تمني الموت، احنا اتكلمنا في الاسبوع الماضي عن باب كراهه تمني الموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب، الحديث متفق عليه. يعني في هذا الحديث يا جماعة ما يتمناش حد أبدا الموت أبدا لشيء وقع به. يعني ما يؤخذ من ذلك الحديث، ما يؤخذ من ذلك الحديث إنه النهي عن تمني الموت وطلبه، لأن ممكن الإنسان اللي طال عمره وحسن عمله. النقطة التي تلي ذلك في أفاد الحديث أيضا على المسلم أن يغتنم حياته الدنيا لتزود من الأعمال الصالحة. أنت مش قاعدة في الدنيا عشان تبكي على نفسك، مش قاعدة في الدنيا عشان تفرطي في عملك الصالح، أنت قاعدة مش في الدنيا عشان كل يوم تقولي أنا هعمل بكرة، أنا هعمل بكرة وبكرة بيجي ولا بكرة بيجي ولا بتعمل بكرة ولا بعد ولا بعد بعد. أنت في كده واقفة في مكانك ولا تتغيري. فأن يغتنم عمره في الدنيا ليتزود من الأعمال الصالحة، وإن قصر حينا فيستدرك حينا، إذا قصر في العمل يستدرك في الأرض حتى ولو آخر لحظة في عمره. لو كان في إيده في إيده زرعة يغرسها وهو كان لسه بيموت. لذلك مهما كبرتي مهما عييتي بعد ما سوء إيه، أنا عيانة ما أقدرش أعمل حاجة. لا أنت عيانة نعم، والأمانك الله عز وجل، بس اللي بيقولك ما أقدرش أعمل حاجة ده هو الشيطان. فهمي اللي بيقول لك ما اقدرش اعمل حاجه، انت عيانه. لكن الانسان لاخر لحظه في حياته كان يدخل على الصحابه رضوان الله عليهم في سكرات الموت وهم بيخلصوا ودهم من القران. كان في شيخ في المدينه المنوره شيخ مسلم، وكان قارئ للقران، قارئ للقران وذهب صوته، لكن كان محب للقران جدا. وكان في مستشفى في المدينه المنوره ومن الله عليه رجع لصوته ثلاث أيام، مش الثلاث أيام بقعد يسلم على الناس عشان رجع لصوته. إحنا لو رجع لواحدة فيها إيه ده حتى جيت بريت لك ودي جيت وعمال حصل إيه من الحكاية كذا وكذا. ده المفلس، ده المفلس اللي يقعد يتكلم أحكام الناس، ده المفلس. طب أنت هتعمل إيه؟ فضل يقرأ ياخد ورد من القرآن كل يوم 10 مش فاضي بقى ومن في اليوم الثاني 10. لكن احنا بقى لو حصلت حاجه زي كده وكنت بقى بتبتهج بحاجه، يا مبتهجه بشيء ضيعت كل الوقت، عندك بلاء يا ضيعت كل الوقت. طب ما انت مبسوطه بتضيعي، يعني زهقانه بتضيعي، طب هات تضيعي. متى نغتنم؟ متى نغتنم السعاده؟ متى نغتنم الاعمار؟ لذلك هنا يقول فعلى المسلم أن يغتنم حياته في الدنيا لسبب الأعمال الصالحة، وإن قصر حينا فيستدرك حينا آخر حتى ولو لآخر لحظة في عمره، ولا يتبنى الموت فإنه يفوت على نفسه الخير المرجو. في لا اللي هو حديث اللي هو الحديث اللي هي اللي هو قبل أو بعدين اللي هو تذكر الموت أو اللي هو الموت على أبيك من تمني الموت. تمني الموت، هل يجوز تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت. يقول علامة بن سعدي في تمني الموت مفاسد. ايه هي المفاسد اللي في تمني الموت؟ ان هذا يوضح او يبين او يبين انه تسخط وتدبر، لا تسخط ولا تضجر ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. اولها يبين انه سقط ودجر من الحالة التي اصيب بها. النقطة الثانية انه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل، خور كده وضعف، لان الانسان لما يبقى يتمني الموت خلاص. فكان قصة حفر البئر بتاع اللي هي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكرين لما حفر بئر زمزم؟ اكيد بعضكم عارف القصة ان شاء الله. فاكرين لما خرج، لما كان لما جاب الامر بحفر بئر زمزم وقعد يحفر البئر، وبعدين جت قريش قالت له لا نحفر معاك، قال لهم لا نخرج بقى نشوف بقى واحده بقى تقول لنا بقى الحق مين بقى، ان جت لي رؤيه باني انا اللي احفر. فخرجوا عند واحده كاهنه في طريقهم الى الشام، وفي الطريق عشان يشوف مين اللي يحفر، نفد منهم الماء، نفد منهم الماء تماما. جاء قالوا هنهلك بقى. فقال ايه بقى، هو قال ايه بقى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل واحد يحفر الحفره بقى ويموت فيها، ونحفر حفره، كل واحد يحفر حفره لنفسه. هو بقى كل واحد يتعب لنفسه بقى، هو اللي يحفر حفرته، وكل واحد يموت لقوا ان ننزله فين في الحفره دي، ننزله ونلوي عليه ونلوي عليه التراب، ويبقى في واحد فقط اللي فضل، يبقى خلاص ده بقى هتكتب بقى السباع وخلاص، يعني يبقى واحد غير كل ايمان. وبعدين قال ايه ده، هنترك نفسنا نهلك؟ ما نسعى. هو الانسان كده اللي يترك نفسه في عمل اللي انا عندهم قرب من الله يهلك. مذكرني يا جد مسلم يهلك. فراح قال سبحانه يهلك لو قلت كده، قال هلاكي طب اعمل ايه؟ قومي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واعملي واقتربي واستزيدي. لذلك هنا نقول يضعف النفس، واحد قال انا خلاص هموت، انا خلاص هموت، لا والله ده انا هموت قريب جدا، هموت قريب خلاص، لا قريب ده محدش يعرف. يعني انا اعرف مثلا بعض الاخوات كتير دي بتقول انا هموت انا هموت انا هموت، وهي جوزها مات مثلا وقعدت بعده، وكانت هي مريضه فعلا، قعدت بعده فتره كبيره جدا جدا ما شاء الله، هي نفسها تضحك، كنا نضحك من يعني ما شاء الله اخواتي اللي بلاقي سيدنا دايما ما شاء الله معمرين. فهو بس يقول لك لكنهم ما شاء الله قد الا بالله. المهم انا اقول يضعف النفس ليه؟ لانه يحدث ضعف وكسل، كما يقول في ذلك اللي هو في هذه المفاسد، كما يقول العلامه السعدي يقول يضعف النفس. ابو بقى جد الرسول عليه الصلاه والسلام، جد الرسول عمل ايه؟ قال لهم قوم هنهلك نفسنا، لا نقوم من المكان. ولما جه يقوم من المكان حصل لا ايه؟ لقى ماء، لقى ماء، ماء. ولذلك القوم اللي كانوا هم خارجين عشان يستفتوا هذه الكاهنة عشان تقول لهم لا يبقى الماء يتقسم ولا يبقى مين ومين، قال لا بنت الماء لما مجرد ما وقفت ونبع كده طلع الماء من الأرض وسقيت وسقى وسقى، قال لا يبقى من حقك تعالى نرجع تاني مكة، ده الماء الماء خلاص احنا الأمر ده يعني كان إن هم عشان يمشي من الله عليه بالفضل. فإذا التكاسل والترافي من أين يأتيك الفضل؟ من أين يأتيك الخير؟ إذا أنت بنفسك ما قدمتيش لنفسك الإيه؟ ما ابتليتيش بنفسك. عشان كده بقول لك إياك وتمني الموت، لأنه يضعف النفس ويسبب أو يحدث الكسل، ويوقع الإنسان في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب قدرته، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، عند القوة، عند الجأش، عند اليقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيكون عنده قوة والطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين. لو عمل كده موجب لأمرين، إيه الأمرين دول؟ كما يقول الإمام السعدي رحمه الله عليه العلامة، اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب، يأتيه اللطف الإلهي بمن أتى بالأسباب، والسعي النافع الذي يوجب قوة القلب وسعادة والرجاء. شوفي ينفع أقولها مرة ثانية كما يقول السعدي. بيقول لك النقطة الثانية في تمني الموت، إن لو الإنسان تمنى الموت بيقول لك أن يضعف أنه يضعف النفس ويحدث الضعف الكسل، ويوقع الإنسان في اليأس، لأنه الثانية اسمع مش حاجة أبدا تقول السعادة. الواقع في اليأس والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وفي تخفيفها بحسب قدرته، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به الرجاء، يعني في زوال ما نزل به، وهذا الأمر الحاجات دي يعني القوة دي دول. قال موجب واحد للطف الإلهي لمن أتى بالأسباب، لأن هو دافع وقرار مجاهد والذين جهدوا فينا، فلذلك قال فيوجب لي اللطف الإلهي. يقول العلامة السعدي يوجب للطف الإلهي ينزل بك اللطف، يلطف بك على طول، أنت سعيتي مش سايبة نفسك ومرتخية سيدة وكذا مستسلمة بالضبط، لا، يوجب لك اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب والسعي النافع الذي يوجب القدرة، السعي الذي يوجبه قوة القلب ورجاء، هو بيسعى سعي نافع حتى يفيق بقى الصحن بقوة في القلب ورجاء في الله عز وجل. النقطة الثالثة، يقول العلامة السعدي في مفاسد تمني الموت أن تمني الموت جهل شديد، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت. واحد قاعد يقول يا رب هو يموت يعني، ولكن احنا ما بنتمناش يموت، احنا عايزين نقول يا رب يكون عمرنا على طاعة الله عز وجل. نعم، فحسن ونسأل الله حسن خاتمه، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه ومن عذاب البرزخ وأهوال، فهو لا يعلم، فهو أفظع من في عذاب برزخ وفي أهوال، نسأل ربي لنا الرحمة. يعني هو ممكن عايز يهرب من شيء وهو راح بقى شيء أشد، لكن يقول يا ربي ارحمني في الدنيا، ارحمني في الآخرة، يا ربي أعيني، يا ربي أعيني، يا ربي أعيني. يبقى عندك يعني أنا أذكر يعني أذكر الإنسان لما بيحل به مثلا ضعف، وكلنا ممكن يحل لينا ضعف على فكرة، ممكن يحل لنا، كل إنسان ممكن يمر بالحصة الضعف، كل إنسان، لكن الفرق بين الإنسان يحل بضعف يعمل إيه؟ زي الإنسان اللي وقع على الأرض وقع عليه تراب وحمل على نفسه كده، مش محتاج حد ينظفه، هو يقف بنفسه ويهم ويقف على رجليه، مش محتاج حد يشيله، هو يقف على رجليه وينظف نفسه ويمشي. لو ما نظفش نفسه وانتظر الناس، كل الناس مش هتشيله، هو يشيل نفسه، وهو لازم يقاوم ولازم يجاهد. لذلك نقول في هذا الأمر اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه كحديث عن ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ويتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حديث متفق عليه. قال لك في هذا الحديث، أفاد الحديث إيه؟ يكره المسلم تمني الموت عند أصابته بضر في الدنيا أو في بدنه، لأن تمني الموت يشعر بعدم الرضا بقضاء الله. يسن لمن يتمنى الموت أن يدعو بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم بكلمات التامة الذي يعلم حقيقة الأمور، يا رب أنت اللي تعلم حقيقة الأمور، لو كان الموت خير لي أقبلني وأنت راضي عني، لو كان الحياة خيرا لي فأحيني، حيني عشان طول عمري على طاعتك. هذا الحديث. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن قيس ابن حازم، حديث متفق عليه، عن قيس ابن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه نعود، وكان مريض وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. فقال هو اللي قال كده، يقول يعني إن أصحابنا الذين سلفوا، شوفي ده كان هذا سبحان الله العابد، يعني إن أصحابنا الذين سلف مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. هو بيقول إيه بقى؟ ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائط، بيبني حائط، فقال إن المسلم لا يؤبر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حديث متفق عليه. معنى الحديث ده إيه؟ قال لك هنا الحديث طبعا بالنسبة لكيات، تعرفين الكوي اللي هو اللي سلفوا ماتوا، اللي هو السلف واللي هو السلف الصالح اللي هو ماتوا وذهبوا الله عز وجل، ولم تنقصهم الدنيا يعني لم يتمتعوا بشيء من ملاذ الدنيا أبدا، فيكون ذلك منقصا لهم ما أعد لهم في الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبضهم إن شاء الله ما يكون لحاجة يتمتعوا بإيه بها في الآخرة. لا نجد ما له موضعا إلا التراب، أي جمعنا مالا زائدا عن الحاجة لا نجد له مكانا نحفظ فيه إلا التراب ندفنه فيه. أو المراد البناء، يعني بتكلم بقول إيه، كأنه بتكلم عن المال، بقول يعني هنعمل بمال إيه، ما إحنا بنبني بيه وفي النهاية البناء هيروح فين. يعني من ملخص يعني ما فوق التراب إيه، هو هيروح للتراب والمبنى هيروح للتراب وأنا هروح للتراب كلنا هنزل في التراب. فلذلك بيقول لك يعني إن الإنسان يتزين في الدنيا دي، ما تفرحيش ما تفرحيش باللي بيجيلك في الدنيا من من من الاشياء التي يعني تكون لك في الدنيا فتنه، ما تفرحيش بيها ياكي، لانه ياتي وكل والقبر صندوق العمل. هنا نقول سبحان رب العرش العظيم. والمراد بالبناء ليحصل هنا في ذلك الامر الاجور ونحوها، اللي هي بناء العمل، قيل ذلك وقيل العمل الصالح. قال لك هنا بالنسبه للافاد الحديث ايه، كان الكي نافعا ومجردا لبعض الامراض كان بيستخدموه، يعني مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه، النهي عن تمني الموت في الحديث باين. هنا نقول سبحان الله، في قال ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب، اي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على زال عن الحاجه. يعني واحد بمعنى انت عندك بيت ومكفيكي وغنيكي، يقول لك هنا انه هين عن الزياده بقى اللي مش هتنتفعي. فهي انا بقول لك هنا في ذلك الامر محمول على ما زاد عن الحاجه، وقال في اخر كتاب الاستئذان وهذا كله محمول على ما لم تمس الحاجه اليه مما لا بد للتوطن. وما يعني دلوقتي زي بالظبط كده من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، الانسان قال لك دابه الانسان يعني يركبها الانسان ودابه ايه للشيطان، وبرده بيت للانسان وبيت للشيطان، عرفنا ذلك في كتاب عالم الجن. في كتاب هتلاقي الاحاديث دي. طب ايه الكتاب اللي هو ايه البيت اللي هو تسكن فيه وايه البيت اللي الشيطان؟ قال لك البيت اللي انت عاملاه ما فيهوش حد. لا لا لا مش متزوج، بتكلم عن مكان اخر. يعني انت عندك دلوقتي بيت وعندك بيت تاني، والبيت التاني ده مش بتروحيه، مقفول مقفول، مين اللي ساكنه؟ قال لك هذا، لذلك قال لك والدواب دابه تركبيها والتانية سايباها ما بتستخدمهاش خالص. قالك ليش؟ يعني سبحان الله يا جماعة، إن شاء الله مرة كده ندرس مع بعض في علم العقيدة في كتاب في سلسلة الدكتور عمر الأشقر، في أنا كنت كلمتك عن عالم الملائكة، وأعتقد زمان كلمتك برضو عن عالم الجن، هو مكمل لعالم الملائكة، هو فيه كل الحاجات، الشيطان وزي بيمس الإنسان، وزي الإنسان لازم يبقى فطن، وزي الإنسان يبقى فاهم إن الشيطان لما بيمسه. نعم وهنا بنقول يجوز تمني الموت في حالات. ايه هي الحالات اللي يتمنى فيها الانسان الموت؟ ما حكاه الله على لسان سحرة فرعون، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يا رب امتنا واحنا على الاسلام. النقطه الثانيه ما حكاه على لسان مريم عندما اتهمت بالفاحشه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وقال عمر، الله شف عمر، قال سيدنا عمر، اللهم انتشرت رعيتي وكبر سني وضعف جسمي فأقربني إليك غير مفتون. قال ذلك عمر، اللهم أقربنا غير مفتون، اللهم أقربنا غير مفتون. وقال علي رضي الله عنه في آخر خلافته عندما رأى أن الأمور لا تجتمع له ويزداد الأمر شدة، يعني اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني ولو إن هذا الأمر لا أذكر إن هي صحته. إذا خاف الفتنة في الدين ما زلنا، وكان البخاري وكذلك قال البخاري رحمة الله عليه، إذا وقعت الفتنة، كان لما قال لك إيه وقعت فتنة بين أمير خراسان وجرى بينهما جرى، قال اللهم توفني إليه عشان غيرك تفتني ديني. وفي الحديث الصحيح أن رجل يمر بقبر، حديث صحيح هذا، يمر بقبر الرجل في زمان الفتن فيقول يا ليتني كنت مكانه. ما تلاقي في زمان فتن كتير كتير وتقول يا حد سبقك يا نعم. وفي حديث معاذ، فإن أردت فتنة فأقبضنا عليك غير مفتون يا رب العالمين. وفي حديث عن مريم يرفع، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك يعني أني ألقاك يا ربي في غير ضراء مضرة ولا فتنات مضلة، يعني أتمنى لقائك بس ما كنش عشان الموت عايز أموت، او كان لا يعني انا اشتقت للقاء كده بقول ايه والله يا جماعه اشتقنا لقائنا اشتقنا لرؤيه وجه ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجمعني معكم في عندين يا رب العالمين. هنا في كم دفاع كده علينا اعتقد الاذان ده مش كده. جزاكم الله خير. حاجه تانية خالص جده الله أشهد أن لا إله إلا الله معلش النهارده انا اتفقت قفلت الميكروفون عشان بس الصوت ما ينزلش عندهم. بس الاسئله كلها مهمه جدا. يعني واحده بتسال تقول هل لو نزلت نقطه صابون في الماء يصبح غير طاهر؟ لا، طالما لم يتغير نقطه الماء مش هتغير والماء طاهر على طهور. تقدر توضى دي ما في شيء في ذلك. هل يوجد سنه قبل صلاه الجمعه او بعدها؟ لا، قبل الجمعه لا يوجد سنه قبليه، لكن في سنه بعديه ممكن تصلي اثنين او تصلي اربعه. واحدة بتسأل تقول هل التسبيح بسبحة وبصوت عالي بدرس العلم يجوز؟ لا، لا يجوز أبدا، لا يجوز. من تفعل ذلك استغفر صراحة الشال تسبيح ده بيتها وهو متداري. يعني المفروض السبحة ما تبقاش قدام حد على فكرة أبدا أبدا. أو لأنك أنت بالشكل لو أنت قاعدة تسبحي كده في درس العلم إيه وتفتكري أن ده صح، لأنك تسبيحك بره بيتك بالسبحة العالية دي بالسبحة دي ده مش من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص. لكن ده ممكن يعمليه في بيتك عشان تبقى المية ولا كذا لمن قال انها لتعين على العدد. لكن تبقى قاعدة وجنبك قاعدة واحدة منتبه للدرس ممكن ده يضايقها وهي قاعدة تك تك كده تعرفين صوت الصبحة. هذا الامر لا يجوز ان يفعل ابدا ابدا. من تفعله المفروض انها تبطل المسألة دي تماما، لا يجوز. واحدة بتسأل تقول واحدة بتقول يعني سبحان الله سؤال عجيب جدا، بتقول قلبي موغور من تفضيل الولد على البنت، بتناقش رب العالمين ولا ايه بالظبط كده؟ بتقول قلبي موغور متغاظة يعني متغاظة من تفضيل الولد على البنت. دي مش سنة، ده شرع، ده شرع، ده قرآن، ده أمر من ربك. يا بنتي ده أنت بالشكل ده حبيب مش عايز حد يتكلم. من فضلكم خلونا أنا أتكلم، مش عايزة تعليق كمان، مش عايزة تعليق عشان أخلص الأسئلة. اللي بتقول كده أنا بطلب منها شيء ومش عايزة تعليق برضو أبداً. اللي بتعمل كده بقول لها يا بنتي توبوا الى الله توبه نصوحه، استغفري ربك ولو حاك في صدرك ذلك الامر قولي اعوذ بالله من الشيطان العظيم، هذا شيطان. لان لما ربنا كتب للولد ضعف البنت، لان البنت قد يموت الاب وتبقى في كفاله الولد، هتردي عليا دلوقتي وتقولي لي ما بيعملوش، ماليش دعوه، هو المقصر، هتبقى امه وابوه عنده، هو قصر يبقى هو حر، لكن ده امر من ربي سبحانه وتعالى للذكر مستحز الانثيين. لا بتقول موغور من تفضيل الولد على البنت، في الولد جزاكم الله خيرا. ممكن يكون الاب ده بقى يبقى الاب اثم والام اثمه، دي حاجه تانية خالص. دي بقى هي الاخت اشارت ان هي ممكن تكون قصدها بتفضل الولاد على البنات، الاب كده اقول في المعامله، اقول لها هتحاسب على ذلك، لان البنت باب للجنه، لو يعرف الانسان فضل البنت ان البنت حجابا من النار، اللي بيرزق ببنت جاله حجاب من النار. يعني تخيلوا اللي جاله بنت يعلمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه من رزق بهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حجابا له من النار. يعني اي واحد يجي له بنت يقول اللهم لك الحمد على حجاب النار، جاله له اثنين ما شاء الله، جاله له ثلاثه ما شاء الله، رب 10 بنات ما شاء الله لا قوه الا، اذا الامر امر حجاب يا جماعه من النار. فالاب اللي بيميز بين البنت والولد ده يعني ده انسان سبحان رب العرش العظيم، ما يفتكرش ان ده التمييز اللي ربنا ميزه ده، ده حاجه غير اللي هو بيعملها، هو ربنا قال له قسمه هيقسمها لما يموت، هيسيب للولد مستحز الانثيين، اما في بيته حتى القبله، حتى القبله بالعكس يحتاج البنات الى رحمه اشد، تحتاج البنات الى رحمه اشد. فجزاها الله خيرا الاخت اللي قالت لي لا ممكن يكون كذا، ماشي. واحده بتقول وبتقول احسنت الى شخص واعطيته الكثير واساء الي واخذ مني وازعل، بتقول لي ازعل ولا اقول حسبي الله؟ لا قولي حسبك الله. بكتير لما يكون الانسان يا جماعه بيحسن الانسان انسان انسان ويتصور يعني ان هو ياخد الاحسان ده برضه، لكن لما الافضل ان المحسن اللي يحسنه ده يسيء، يبقى اجرك ايه بقى؟ اجرك على الله. فاتركي اجرك على الله ولن يضيعك ربي في الدنيا، هتشوفي والله لا طريق في الدنيا قبل الاخره باذن ربي سبحانه وتعالى. فسيبي اجرك على الله وقولي كده افوض امري الى الله، والذي تفوضي اليه لا الامر كبير عزيز متعال فلن يضيع لك امرا ابدا. وبعدين ما يعني يا جماعه لما يجي الانسان يبقى كده وهي سرقتها او عملت فيها كده او مش عارفه سرقتها، بتقول سرق وبعد ذلك سرقتني، اقول لها اتركيها ما دام دنيا تفعل في وشها فيها تاخد، واجعلي اجرك على ربك واجعلي لك انت الاخره والاخره خير وابقى. وكوني على يقين بذلك يا جماعه، لازم يكون عندنا يقين ان الدنيا دي ولا شيء، ان الاخره خير وابقى. ما تكبرش الدنيا، ما تكبرش الامر ده عندك ودي، لا لا لا لا لا، سيبيها على الله عز وجل، ولن تجد في ذلك الامر ابدا خيرا. وتقول السائله زوجة اخي مريضه بالمستشفى، عندها حاجه يعني في رجلها وعندها مرض وهي محجوزه، وبتصل باخي وهو كان وقتها في المستشفى، بسال عليها واقول له محتاجه حاجه اجيب لها، ما اعرفش ايه ملخص، عايزه اجيب لها اكل يعني عشان ما اقول لكم نوع الاكل ايه، بعد كده الانزيمات تشتغل وكده، عندها بتاعه الاكل يعني. هي بتقول سمعت صوتها بتقول له خلاص بقى، اخ مراته بتزعق، فهي بتقول قررت عدم زيارتها. يا بنتي يا صاحبه الرساله، انت رايحه زياره مريضه هي فيها اللي فيها، صدقيني هي فيها اللي فيها، هي دلوقتي تعبانه وبتاع وهو قاعد يتكلم وانت قاعده، طب بس اجيب ايه؟ اما حد بيجيب ما تقوليش اجيب ايه، عايزه تجيبي ما تساليش، جيبي وروحي، فما تقوليش اسالي. واحده مريضه وجوزها ما عاين بيها والست يعني على اخرها، وانت قاعده تقول اجيب فرخه ولا اجيب ولا اجيب كوسه، جيبي اللي انت عايزاه. فالست زعقت تقولي اخاصمها وما اروحش، لا روحي زوري المريض و70 الف ملك في زفتك وبيصبح يدعو لك. وكده نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.